الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الترجل غبة. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حدثنا أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. اللهم صل على رسول الله. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتالة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بشر عن يونس عن الحسن ومحمد قال: الترجل غب. أخبرنا إسماعيل بن مسعود الترجل غب. نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس مشعان، قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. التيامن في الترجل. أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم عن محمد بن بشر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أموره. اللهم صل اللهم صل. أحسن الله إليكم الترجل. أحسن الله إليكم الترجل للرجال والنساء أم خاص بالرجال فقط؟ النهي عن القاعدة أن ما يحصل من الأوامر والنواهي يعم الجميع، هذه قاعدة. أمره للرجال أمره للنساء، وأمره للنساء أمره للرجال، إلا ما دل على الخصوصية. والترجل غبا أرفق، لأن يعني الترجل اليوم فيه شيء من المشقة، شيء من زيادة الإرفاه. لكن جاء في الحديث أنه رخص لأبي قتادة لما اشتكى إليه أنه يحتاج إلى ذلك. فالظاهر والله أعلم أن الأمر النهي هنا للكراهة، وأن إذا دعت الحاجة إلى الترجل بسبب عار من العوار لا بأس، غب يوما يوميا. والترجل هو كونه ينقل الرأس ويبسطه ويعتني به. نعم. السنة غبة من ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. نعم. حديث صحيح أحسن الله إليك، كل حديث كلها صحيح أحسن الله إليك. حديث بقتادة يعني فيها صح، كل حديث عبد الله المغفل فيه عن أنس الحسن، والذي يظهر أنه جاء من طرق أخرى غير طريق النسائي هذا. وحديث قتادة بقتادة كذلك لا بأس به. هم هنا طريق الحسن، من طريق الحسن مرسلا هو عن أنس. يوجد الحاجة تزول كراهية يا شيخ؟ نعم، هو الله والله يوجد الحاجة اللي قال حديث أبي قتادة. نعم. على وجه الشرعي يكرمه، على وجه الشرعي. نعم. حديث صحيح. ما أعرف حاله. وهل يقاس ترجيل لحية أحسن ما عليك على الشعر الرأس؟ هو والله اللحية لا يتعرض لها. نعم. لا قصد الترجل مشتوها كل يوم. يخشى أن يأخذ منها شيء ويطرح منها شيء. والرسول قال: وفروا اللحى، صلى الله عليه وسلم، كن يغسلها مع وجهه لا بأس. أما كون قد يأخذ منها شيء أو يعتني فرشها حتى يسقط ورقها يسقط منها شيء من الشعر، يخالف ظاهر الأحاديث: وفروا اللحى، أرخوا اللحى. حديث أبي قتادة أحسن الله يكرمك. حديث أبي قتادة من أخرجه؟ نعم. حديث أبي قتادة ما تذكر حاله لا؟ ما ذكر هنا. أقول ما تذكر الحال مخرجيه. من يقول سلمك الله أن الترجل خاص بالرأس شيء؟ هذا معروف، الترجل الرأس. يعني ما يدخل فيه اللحية؟ لا، ما يسمى ترجيل. اتخاذ الشعر.

لا يريحون رائحة الجنة. وهذا يدل على تحريم الخضاب بالسواد. وأي ما جاء في رواية حديث الصديق عيروا هذا الشيء وتنيوا السواد حديث جابر. نعم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال لا بأس عشان هذا جيد. لا بأس. نعم. ما أعرف لا أعلم في استثناء. نعم. نعم. ظاهر الحديث عموم. نعم. شعر اللحية والرأس يغير بالصفرة والحمرة لا بالسواد. اليدين ما فيها شعر اللي في شعر يروح يزيل ما في شيء. الكلام في شعر الرأس وشعر اللحية. نعم. شارب. نعم. أخبر الأيدي هو اللي هي محل شعر بعض الناس يكون يبتلى بالشعر. نعم. ظاهره الوعيد. نعم. يقتضي أنها كبيرة لا يلحون رائحة الجنة هو الوعيد. نحن أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أثي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه حدثنا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أثي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. نعم. هذا سنن الصحيح. نعم. ورواه مسلم الصحيح رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. نعم. لا يفرق أحسن الله إليكم بين من خلصت لحيته بياضا وبين من فيها بعض شيء من البياض المختلط بين السواد فيقال من خلصت كل ما كثر الشيء تأكد التغيير كل ما كثر تغير تأكد التغيير. نعم. أحسن الله إليك. الشارح يقول هنا واجتنبوا السواد لعل المراد الخالص وفيه أن الخضاب بالسواد حرام أو مكروه وللعلماء فيه كلام وقد مال بعض إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عن العدو. إيه ما عليه دليل لكم عام غيروا هذا الشيء وجيبوا السواد عام يعني الغزاة وغير الغزاة. أحسن الله. الخضاب بالحناء والكتم. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى سم أقول متكلم في هذه الزيادة إيش؟ بعضهم يراها مدرجة الصواب منها من نفس الحديث هي مدرجة. نعم. نعم. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. يجب يخدم السواد رائحة الجنة عين سنده حديث أبي قحافة ولا الأول حديث ابن عباس يريح رائحة الجنة سنده أعيده. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمرو عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه. عبد الكريم هو الجزري. الجزري. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. اللي بعده أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أثي بأبي قحافة. نعم. بعده. طيب. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن أعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم. نعم. يعني بين السواد والحمرة حنا والكتم بين السواد والحمرة. نعم. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. صلى الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرني ابن أبي ليلى عن الأجلح فلقيت الأجلح فحدثني عن ابن بريدة عن أبي الأسود الديلي